الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا بطاعته وخلقنا لعبادته، فالسعيد من استجاب لأمر ربه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة ربه وأدى أمانته ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وتبع هديه إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فيقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة المسلمون، موضوع خطبتي اليوم يدور حول أن تنظر لأخيك الذي ضل الطريق بعين الرحمة والشفقة والرأفة، وأن تحنو عليه، وأن تأخذ إلى الخير بيديه حتى يكون معك في طريق الله وينجو بسببك من عذاب الله. إن تفعل ذلك فأنت في عداد الأمة التي ذكر الله في هذه الآية من سورة آل عمران، وأنت في عداد أهل الفلاح، وكلنا يحب أن يكون مفلحا، كلنا يحب أن يكون فائزا ناجحا. إذا كنا نفرح بنجاح الدنيا بشهادة عليا، فإن الفرحة بفلاح الآخرة يجب أن تكون أتم وأعم، لأن نجاح الآخرة هو النهاية وهو الجنة. نجحت في الآخرة صرت من المفلحين بحكم رب العالمين، فأنت في جنة الله، وأسأل الله أن نكون جميعا من أهل الجنة. لأن الله عز وجل يقول في سورة التوبة أيضا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، والله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر. كل هذه لك إن سرت على هذا الطريق ورحمت غيرك بأن تأخذ بيديه إلى طريق الله سبحانه وتعالى سعيا إليه. والدعوة إلى الله بقدر ما عند الإنسان. بلغوا عني ولو آية، وإن كان من الأفضل والأعظم والأسلم أن تقرأ وأن تتثقف دينيا حتى تكون على البصيرة التي قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا كان الإنسان حتى يصل إلى نجاح الدنيا يسهر الليالي الطوال ويقتني الكتب الكثيرة ويقرأ الساعات العديدة حتى يصل إلى شهادة عليا في الدنيا، فأنت أمام شهادة أعلى في الآخرة، فيجب أن توليها اهتماما وعناية كبرى حتى تكون في أكمل صورة وأتم هيئة إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية يخاطب عموم الأمة أن تنصب جماعة يقومون بهذا الدور، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن هذا الأمر هل هو فرض عين على كل مسلم أم فرض كفاية؟ العلماء اختلفوا على رأيين. رأي يقول إنه فرض عين على كل مسلم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده منكم، وهذا خطاب لعموم الأمة. وفي تفسير الإمام ابن كثير لهذه الآية يقول: هذا خطاب للأمة أن تنصب جماعة منها للقيام بهذا الغرض، وإن كان واجبا على كل فرد بحسب قدرته، لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا. لكن هؤلاء الذين قالوا إنه فرض كفاية قالوا: بل هو حكم عام وقاعدة في الفقه، فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. يعني لو فيه مجموعة من المسلمين في هذا المكان تكفي لأداء مهمة الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإثم يسقط عن جميع من لم يفعل. لكن من الذي سيحظى بالأجر؟ الذي قام بالمهمة وأدى العمل على الوجه المطلوب. لكن إذا نظرنا إلى من يقوم بأمر الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا نراه كافيا، لأن الدعوة أصلا لغير المسلمين. لكن انظر إلى المسلمين الموجودين في بيوتهم في أماكن أخرى، كم نسبة المسلمين الذين يأتون المساجد من عدد المسلمين؟ أنتم بها أدرى. إذن العدد الذي يقوم بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس كافيا، ففرض الكفاية أصبح لا يؤدى، فيعود الأمر على كل فرد مسلم في هذا المكان، ويصبح مسؤولا أن ينصح وأن يدل على الخير وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. إذن الحكم الآن أصبح علي أنا وأنت أن تقوم بهذا الأمر، وأن تنظر إلى من تعرف من المسلمين أولا حتى تأتي بهم، حتى تغير هذه الصورة السيئة التي أخذها البعض عنا بسببنا، بفعل بعض منا إخوة الإسلام. واجب علينا أن نقوم بهذا الدور إرضاء لله سبحانه وتعالى وطاعة له. ثم اعلم أنها أسمى وظيفة وأعظم رسالة ومن أجل ذلك اصطفى الله لها خير البشر. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فلما كانت الوظيفة سامية ورفيعة عالية اختار لها أفضل البشر، فكن في عدادهم. واعلم أنه كما قال أحد العلماء الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين عليه رحمة الله، إن على كل من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أن يتمم هذا الاتباع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال أيضا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ثم فسر الغرباء بقوله: الذين يصلحون إذا فسد الناس يصلحون، وقال في رواية أخرى: يصلحون ما أفسد الناس. طوبى اسم درجة في الجنة أو شجرة عظيمة في الجنة. لك أيها الأخ المسلم حين تدلي بدلوك في خدمة دينك والمجيء بمن فرط من العقد المسلم في هذه البلاد من المسلمين أن تردهم إلى بيوت رب العالمين، ثم اعلم أن أجرك عظيم لا يدان. في سورة الفصلة يقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. لا أحد في الدنيا أحسن قولا منه، وليس هناك من قول يقرب إلى الله عز وجل من أن تدعو إلى الله، ولكن بشرط وعمل صالحا أن تعمل بما تدعو الناس إليه. وقال: إنني من المسلمين. فرحا وانشرح صدره وغمرته الفرحة بانتسابه لهذا الدين العظيم الإسلام. وفي سورة النساء يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أجر موصوف بالعظم، هذا يدل على أن لك أجر عظيم حين تدعو الناس إلى طريق رب الناس. ثم اسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فإذا دعوت الناس إلى طريق رب الناس واهتدى على يديك إنسان يصبح يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويقرأ القرآن ويصل رحمه ويربي أولاده ويبر والديه ويحسن إلى جيرانه من مسلمين وغير مسلمين، يأخذ أجرا عظيما على عمله، وأنت تأخذ مثله لأنك الذي دللته على الخير. وحين نزن هذا الأمر، أي هداية إنسان، نجد أنها أعظم مما يملك الناس من هذه الدنيا، كما يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النعم، يقول أحد العلماء: خير لك مما في الأرض من حمر النعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حمر النعم لأنها كانت أفضل ما يملك العرب، وإذا قسناها اليوم نجدها أسنى. وإذا طبقنا الحديث على هذا الزمن: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما يملك أعظم الناس ملكا في هذه الدنيا اليوم. فهل نقعد عن هذا الخير؟ وإذا دعوت إلى الله فتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أكن شديدا على الناس ولا عنيفا قاسيا، لأن الله عز وجل لما ذكر بل لما أوفد وأرسل موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون، هل هناك أعتى من فرعون في هذا الزمان؟ ليس، ادعى الألوهية، قال ما علمت لكم من إله غيري، ولكن الله قال لهما اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. فإذا كان هذا لفرعون، أما يكون أرفق من هذا لعامة المسلمين العصاة أو لغيرهم؟ ثم اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم يرى رجلا يبول في المسجد، فيقوم الصحابة لتأديبه وإيذائه، فيقول له لا تزرموا عليه بولته، ما تقطعوش عليه البول، خليه يتم البولة بتاعته. وأفاضوا عليها بأمره ذنوبا من ماء، وانتهى الموقف، وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم برفق وحنو حتى قال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم بعدنا أحد. فقال له لقد حجرت واسعا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن النبي ترك الصحابة يضربوه أو شقط فيه وقسى عليه لن يأتي إلى المسجد بعد ذلك، لكنه شعر بالدفء والرحمة. هذا الشاب الذي جاء يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزنا، قام الصحابة ليؤدبوه في هذا المقام، يطلب هذا الطلب الفاحش، فقال اتركوه، ثم قال ادنه اقترب، أترضى هذا لأمك؟ قال لا، والذي بعثك بالحق أو فداك أبي وأمي، أترضاه لأختك لعمتك لخالتك؟ حتى صفاه تماما ووضع يده الشريفة على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، فما كان هناك أبغض من الزنا إليه بعد ذلك. هكذا يكون الرفق، وهكذا يقول الله عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ثم هذا الرفق، هذه الشفقة، هذا القلب المفعم بالرحمة، قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان على غير المسلمين، لم يكن على المسلمين وحدهم. وأنتم تعلمون أيها الإخوة، جار رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي كان يؤذي رسول الله، ولما علم بمرض ابنه ما استكبر ولا قال يفعل بكذا وكذا، ذهب ليزور ولده، فرآه على فراش الموت فعرض عليه الإسلام، فنظر الولد إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج الرسول كأن وجهه مذهبة من الفرح والسرور، وهو يقول الحمد لله الذي أنجاه بي من النار، أنجاه بي. بماذا فرح؟ فرح بميت، ما يريد كثرة عدد، ولكن الرحمة التي أدخلها الله قلبه، والتي ينبغي أن تكون في قلب كل مؤمن عامة، وفي قلوب عمار المساجد خاصة، ينبغي أن تكون هكذا، حتى نكون سببا إخوة الإيمان في رد الشاردين إلى طريق الله رب العالمين. كل منا مطالب. أذكر حكاية كانت لأحد المدرسين، ذكرها أحد الدعاة، المدرس حبب الأولاد التلاميذ صغار السن في صلاة الفجر، فمنهم ولد أبوه في الضياع، في الضياع بمعنى الكلمة. الولد جاء في وقت الفجر واستيقظ بعد ضبط المنبه وقال كيف أذهب إلى المسجد؟ يفتح الباب يجد الظلمة، يغلق متردد، إلى أن فتح مرة فوجد صوتا يأتي، فرآه جد صاحبه أحمد التلميذ مثله، فلحق به وأخذ تردد معه على صلاة الفجر. وفي ذات يوم جاء أبوه من سكره وعربدته، نسأل الله السلامة والنجاة، اللهم انجنا جميعا من كل مكروه وسوء. وجد الولد منهمر في البكاء في حزن بالغ، فأخذ يسأله ما لك يا بني، ما لك يا بني، ولا يرد عليه. وفي النهاية رد، قال جد زميلي أحمد مات. قال وماذا يعني؟ رجل مات. قال لا، ليس الذي مات أنت. قال كيف تقول ذلك يا ولد؟ قال إني كنت أذهب معه إلى صلاة الفجر، لكن من يذهب بي الآن إلى بيت الله؟ صغير. نعم إخوة الإيمان، براءة. فجاءت لحظة السعادة وكانت صدمة له شديدة، وعاد فورا إلى الله سبحانه، وكان من عمار بيوت الله سبحانه. قصة حدثت لرجل معنا، أسأل الله أن يجزل له العطاء. كان يمشي بابنه، ابنه صغير 6 سنين أو 7 سنين، ولكن ابنه يمشي معه في الدعوة، دخلت الدعوة قلبه وصارت في دمائه، الولد الصغير. أبوه يريد أن يذهب بسرعة، عنده معاد قطار، فوجد الولد فجأة يجذب ثيابه من الخلف. أبوه يريد أن يمشي يدرك المعاد، الولد متوقف. وكان هذا الموقف بجوار سلم يقف عليه رجل إفريقي يدهن الحائط، فقال الرجل الذي يدهن أيها الرجل، لماذا قلبك قاسيا على ولدك؟ لماذا لا تجيبه إلى ما أراد؟ فاتجه الولد الرجل إلى ولده وقال ماذا تريد يا بني؟ قال هذا الرجل غير مسلم، أنا أريده، أنا أخاف عليه من نار يوم القيامة. فرد الوالد وقال هو يريدك أنت، لا يريد شيئا مني. فنزل فورا فعلم أن الولد يريد شيئا هكذا، فأراد الله الخير على هذا الصغير وقال أين مكانكم؟ فعرف المكان وأتى المسجد وصار الآن ممن يدعون الناس إلى الخير. نعم أيها الإخوة المسلمون، ليتنا ننشغل ونشغل أبناءنا وبناتنا بهذا العمل العظيم حتى نكون في حماية. الدعوة إلى الله حماية، حصن للمجتمع من الهلاك. أما سمعنا إلى قول الله عز وجل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها صالحون؟ لا، قال إيه؟ مصلحون. كثرة الصلاح لا تفيد كثيرا، لكن كثرة الصالحين هي المعول عليها. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين الإبهام والتي تليها، فقالت السيدة أم المؤمنين زينب رضي الله عنها أنهلك وفينا الصالحون؟ قالت نعم. قال نعم إذا كثر الخبث، حتى ولو المجتمع في صلاح ليسوا مصلحين العذاب يعم الجميع، نسأل الله السلامة والنجاة. ولذلك في تفسير هذه الآية من سورة آل عمران في تفسير إمام ابن كثير ذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن ينزل عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. انظر إلى هذا الحديث، حديث مخيف أيها الأخ المسلم. القعود عن الدعوة وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نذير بهلاك، نسأل الله السلامة منه والنجاة، وهو مغلق لأبواب السماء. لا ترفع الدعوات، نحن في مسيس الحاجة أن يستجيب الله لنا الدعاء ويقبل منا الرجاء. فلابد يا أخ المسلم أن تتحرك فينا الرحمة الموجودة في القلوب إلى هؤلاء الذين شردوا وابتعدوا، يشربون الخمر ويصاحبون النساء، وهم محمد وأحمد وعبد الله وغيرهم. من لهؤلاء؟ من لهؤلاء إلا أنت يا عامر المسجد؟ من لهؤلاء إلا أنت يا من في قلبك الرحمة؟ من لهؤلاء ومتى تتحرك لدين الله أيها المؤمن؟ أسأل الله أن يوفقنا جميعا لذلك، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين لا ضالين ولا مضلين. وأختم بقصة تدلنا على أن الرجال والنساء في عهد رسول الله اشتركوا في خدمة دين الله، لأنهم علموا أنه واجب عليهم. الأمر ليس بالهين أيها الأخ المسلم. امرأة تسمى أم شريك، قبيلتها خارج مكة، جاءت مكة مسافة طويلة وأخذت تدعو نساء بنات جنسها إلى الله، وأدخلت من وفقهن الله إلى الإسلام. علم بذلك أهل مكة فجاءوا إليها وعنفوها وعذبوها وكادوا يقتلونها لولا أنهم عملوا حسابا لقبيلتهم، وقالوا لابد أن نرجعك إلى أهلك. وكان من عادتهم أن يأتوا بجمع من الرجال لتوصيل امرأة من النساء، وفي الطريق منعوا عنها الطعام والشراب والجو شديد الحرارة، وكانوا إذا جاء وقت الذروة في الحر يربطون يديها مع رجليها ويتركونها في الشمس ويذهبونهم في القيلولة. حتى مضى اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث وقد انهكت انهاكا شديدا، لا ماء ولا طعام، وشمس حرارة ملهبة تكاد تغلي الماء. وفي ثالث الأيام جاءوا فوجدوا شيئا غريبا، ماء متناثر حواليها، نشاط وحيوية في بدنها. فقالوا ما لك يا امرأة؟ لابد أنك أكلت من طعامنا وشربت من مائنا. فقالت لا والله لا أكلت من طعامكم ولا شربت ماءكم. فقالوا ماذا حدث إذن؟ قالت أثناء كنت شبه مغشي علي شعرت ببرد فوق صدري، فنظرت فإذا دلو معلق بين السماء والأرض ممتلئ ماء. طبعا هذا ليس بغريب، هذا من كرامات الأولياء، ومن كان تقيا كان لله وليا كما قال الإمام ابن كثير. ممتلئ ماء فأتيح لي فشربت قليلا ثم رفع، ثم أتيح فشربت قليلا ثم رفع، هكذا عدة مرات حتى ارتويت وشبعت. ولما كان فيه بقية يعني كبثتها أو على ثيابي من شدة الحر. فقالوا حدث ذلك؟ قالت لهم نعم. قالوا إن كانت حدث هذا لدينك خير من ديننا، ربك الذي يتعهدك بهذه العناية والرعاية، إذن أنت على حق. فذهبوا جميعا إلى أسقيتهم وأمتعتهم فوجدوا الطعام كما هو ووجدوا الماء كاملا، فرجعوا جميعا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني النساء انشغلن بدين الله، فمن باب أولى نحن إخوة الإيمان والله لو كل واحد فينا نوى الآن نية لله، الله يعذرك على هذه النية، أن يخرج أو هذا اليوم لا يمر إلا ويأتي أحد معارفه، أحد أقاربه البعيدين عن الله إلى مكانه، اذهب إليه، أنت رسول إليه، اذهب إليه وادعوه إلى الخير ومره بالمعروف، وكن رفيقا هينا لينا، واصبر عليه حتى يهديه الله على يديك، كم يكون الجمعة المقبلة من الخير، وكم يكون الجمعة التي تليها. إخوتي نعاهد الله، نعاهد الله على هذا العمل، هذا عمل الأنبياء، هذا عمل سيدنا محمد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن إيه ومن، ألسنا من أتباع سيدنا محمد؟ خلاص أنت مكلف أيها الأخ المسلم بهذا الأمر، أسأل الله أن يوفقك وأن ييسر لك وأن يهدي على يديك من ضل أيها الأخ المسلم. أقول قولي هذا وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المسلمون، لينظر كل منا إلى ما مضى من أيام عمره، فإن كان أدى ما عليه تجاه دينه فبها ونعمت، وأسأل الله أن يثبت أجره، وإن كان قد فرط في هذا العمل العظيم فعليه أن يستغفر الله لما مضى، وأن يعود سريعا إلى طريق الله سبحانه وتعالى فيما بقي من أيامه. الأمر الثاني، المحاضرة التي أزيع عنها بعد صلاة العصر، في الحقيقة أنا كنت مصر أن يخطب محاضرنا الجمعة، إلا أنه أصر على أن أكون أنا، فهذا أمر مهم حقيقة أن تحضروه. فهو رجل جرب الدعوة سنين طوال وله خبرات، ومن الحكمة أن يستفيد المؤمن ممن سبقه في هذا العمل. الأمر الثالث، الآن يوجد اجتماع في مسجد النور، وجاء فيه مشايخ الدعوة من المغرب ومن غيرها من الهند وباكستان، وهم أناس لهم باع طويل في الدعوة، فالاجتماع اليوم وغدا وبعد غد، وأنا أقسم بالله أن أول اجتماع حضرته شعرت بروحانية ما شعرتها في أي مكان. فلذلك أنا من قبيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أدعو حضراتكم للحضور، أسأل الله أن يوفقنا وأن ييسر لنا وأن يهدينا سبل الرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم فرج كرب المسلمين وأخرجهم من ضوائقهم سالمين، اللهم فرج كرب المسلمين وأخرجهم من ضوائقهم سالمين، اللهم اشف مرضانا واستجب دعانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، احفظنا يا رب بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين، اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت، اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت، اللهم ارحم كل ميت، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى